بس انت مش عايش يا بابا. انا وانت انا وانت انا وانت انا عامل ايه انا وانت يو انا وانت انا وانت انا وانت انا عامل ايه يا حبيبي. انا وانت هرش البعض مستغناش عن بعض ونحكي كده. انا وانت هرش البعض مستغناش عن بعض وبتخلف لي مواعيدك ليه نضحك على بعض. انت الوطد والعش والباقي تلامس في الفش والدنيا صعبة يابا مش لاقي همسة وش. علمني اقسى شوية عشان الناس ما بقتش زي زمان. غلبان بيطلع مش غلبان الطيب ملوش مكان. يا ابني انت حرص من دلك واعمل هروب من اللي يقلك. القرش يا ابني لازم تصحى الحوجة وحشة وحتزلك. الرزق عن اوجع جابني وزميلي في الشدة وسابني. بلاش لسانك يسوى فلوس خليك طويل البال يا ابني خليك طويل البال يا ابني. بس انت مش هايش يابا عالناس تحنك غابة فاكر زمان لما سابوني من صعب انا خدت اصاب وانا لسه عايش قوتني على وضعي لو هتموتني عمال علف ناس مش ناس وبشوف مقاسي بتاعتني. لازم يكون عندك تقوى الحق حقي لا يعنى ليه لو عالغلابة هتستقوى عتموت هتاخد منها ايه. ضعيف وبس بقيت اقوى عارف تمامك تغلط ليه. صحبة من كتر جنانة عشان بيرة ودخانة بقيت تسلم عالتعبين. فمرت وباعت نسوانها مبقوش خلاص اصحاب ملايين مش لاقي حاجة يدخنها. يابا في الشارع زحام مين كويس مين تمام في قبل اسمع ده انا خبيث ثانية وتدور افلام اللي وزنته فضى انا سلبي واللي بوده قطع قلبي. انا بحر والدنيا بحار احلم او بيش بقلبي. عاملين حبايبنا يا قلبي لكن بيكرهونا ونجاهل فرحة عندنا عايزين يبكونا. واحنا اللي هنا عليهم هما اللي باعونا. واحنا اللي هنا عليهم هما اللي باعونا. واحنا اللي هنا عليهم واحنا اللي هنا عليهم هما اللي باعونا يا عيني.